بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من أرسل بالبينات أحمد، فهدى به وسدد وأصلح به وأسعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أفضل من قام لله عز وجل وتعبد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، نحاول في هذا المجلس الأخير الذي نعقده في هذه الدورة المختصرة في شرح الورقات أن نأتي على ما بقي من هذا المتن المبارك. وأعلم أيها الأحبة أن الإسراع في الشرح قد يضطرنا أحيانا إلى الاختزال، ولكن مكره أخاك لا بطل. نحن نحاول أن نأتي ولو على شيء من مقاصد الكتاب. أيها الأحبة، إن مما يؤسفنا كثيرا تلك الدروس طويلة المدى التي أقول هي دروس عمرية في متن ربما كان من أخطر المتون، فيقضي طالب العلم في عمدة الفقه أو في زاد المستقنع أو في دليل الطالب أو في عمدة الأحكام أو في بلوغ المرام أو حتى فيما هو أقصر من ذلك وأخطر، مثل الآية الرومية في النحو أو الورقات في الأصول أو البيقونية في المصطلح، يبقى في ذلك سنوات. لماذا؟ لأن الدرس أسبوعي أو شهري، أو لأن الشيخ الذي يلقي هذا الدرس يبسطه كما تبسط المطوله، فياتي بكل ما قيل وكل ما ذكر وكل ما استدل به في شرح مثل هذه المتون. هذه في الحقيقه طريقه غير سليمه للمبتدئين، واخي يا طالب العلم، لو بقيت على هذه الطريقه 100 سنه لن تحصل علم ولن تتخرج ولن تتأهل للفتوى. وليست هذه الجادة المطروقة في طلب العلم عند من وصل إلى القمة ورام العلا وحاز قصد الصدق، هذه ليست بطريقة أبدا. أبو هريرة رضي الله عنه راوية الدنيا وحافظة الزمان لم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا كم سنة؟ 4 سنوات. هاجر في عام خيبر وقد كانت السنة 7، ومات النبي عليه الصلاة والسلام في أول السنة 11 من الهجرة. ومع ذلك لم يأتي من الصحابة ولا من جاء بعدهم أحفظ من أبي هريرة رضي الله عنه. المزني شيخ شيوخ الشافعية ما بقيت الدنيا، لم يلزم الشافعي إلا لما نزل مصر، ومصر نزلها الشافعي عام 199 ومات سنة 204، يعني كم سنة؟ 4 سنوات. هذه قضية يجب أن لا تغيب عن بالك، أنك في خلال هذه 4 سنوات لو كانت عندك منهجية في التحصيل وعرفت الجادة المطروقة عند أهل العلم لوصلت إلى مستوى يحمد ومستوى ترضى به عن نفسك. ولكن يا للأسف، أمر يدعو للحيرة أن تجد بعض طلبة العلم 20 سنة و30 سنة ولا يستطيع أن يحرر لك مسألة في الطهارة. هذه نتيجة المدخلات الغير صحيحة، تكون المخرجات عنها غير صحيحة. سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. درس لا يتكرر معك 3 مرات في الأسبوع على الأقل ليس بدرس. درس لا يتكرر معك 3 مرات في الأسبوع ليس بدرس، هو من باب الفوائد وصيد الشوارد وليس من باب التأصيل للتحصيل على التفصيل أبدا. إن لم تكن مقتنع بهذه القاعدة فستعلم في نهاية المطاف صدقها وحقيقتها، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يجب أن تعلم ذلك. وأنا أضرب لك مثال واحد، لو أردت أن تحفظ على شيخ القرآن وقال لا تأتيني في الأسبوع إلا مرة، متى ستختم؟ هل ممكن أن تستخدم هذه الطريقة في حفظ القرآن؟ درس في الأسبوع؟ ها يا شباب، طريقة سليمة؟ لا، غير سليمة. لابد أن يكون المحفظ يجلس لك أغلب أيام الأسبوع، أقول وكذلك يجب أن يجلس لك معلم النحو ومعلم الفرائض ومعلم الفقه ومعلم العقيدة ومعلم الحديث حتى تأخذ عنها الأدب والعلم والسمت والهدي وتتضلع من بسائط العلم وصغاره قبل كبار. هذه نصيحة أوجهها إليكم جميعا. بعض الإخوة يا أحبابي يظن أنني بهذا الكلام أزهد في بعض دروس المشايخ الذين يتوسعون في الشرح، وأنا لا أقصد ذلك أبدا. أنا أقول هذه الدروس احرص على حضورها واستفد منها، لكنها لا ينبغي أن تكون هي التكأة في طلب العلم. هذه دروس تكون من قبيل الإثراء المعرفي، افهمني، تكون من قبيل الإثراء المعرفي. أما التفصيل والتأصيل والتخرج فهذا لا يمكن أن يكون على درس أسبوعي أبدا. ولو بقيت 20 و30 و40 سنة لن تتخرج في مثل هذه الدروس، بمعنى أنك ستبقى شبيه العوام وأنت متحمل بعمة طالب علم. هذه نصيحة أوجهها لمن أراد أن يسجل اسمه في ديوان العلماء. يا إخوان والله أنا أتعجب كثيرا، القفتال مثلا إمام الشافعية في خراسان كان قفتالا لا يعرف الألف من الباء، يصنع الأقفال. فجاءته امرأة وجلست عنده ليصنع لها قفلا، فقالت يا شيخ عندي مسألة في الفقه. فقال لست بفقيه، أنا قفال أصنع الأقفال. قالت سبحان الله، قال على ماذا تتعجبين؟ قالت مظهرك مثل مظهر العلماء. قال فوقع في نفسي طلب العلم، فأغلقت حنوتي وذهبت إلى الشيخ المسجد وقلت له أريد أن أتعلم. فقال هل تحسن تقرأ وتكتب؟ قلت لا. قال فاجلس وتعلم في الكتاتيب مع الصبيان كيف تقرأ وتكتب. قال فتعلمتها وحدقتها في شهر، ثم جئت إليه قال أقرأت القرآن؟ قلت لا. قال اذهب وقرأ القرآن على الشيخ. فذهبت وقرأت القرآن. المهم أنه في مرحلة يسيرة بعد توفيق الله ومنته تخرج هذا الإمام وأصبح إمام الشافعية في خراسان، وكتبه وفتاواه المعتمدة هناك. كان صانع أقفال. كثير منا اليوم عنده مكتبة في غرفته وفي بيته لم يجدها كثير من الأئمة، وعنده من وسائل المعرفة والأقراص المدمجة وغير ذلك من الأشرطة السمعية وغيرها ما لم يتوفر لكبار العلماء. ومع ذلك لو جئت تسأله في أدنى مسألة كان في حيطة وبئس. لماذا؟ لأنه جاء العلم من غير بابه فلم يظهر منه بشيء. ولذلك أنا أرسل برقية عاجلة اليوم في هذا في نهاية هذا الدرس. تريد أن تتخرج؟ ابحث عن شيخ يدرسك على الأقل 3 مرات في الأسبوع متن من المتون، ولا يبسطه لك بسط المصنفات، لا، ولكن يعطيك منه جملة كافية، ثم تأخذ عنه علما آخر، ثم تأخذ عنه علما آخر، ثم تأخذ عن غيره علم آخر، وهكذا في فترة وجيزة خلال بقائك في الجامعة تستطيع أن تقرأ عدد من المتون في عدد من الفنون. ومن عرف وقرأ المتون حاز الفنون كما يقول العلماء. لا نطيل في هذا، يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. يقول المصنف رحمة الله عليه: الأخبار. الأخبار أيها الأحبة جمع خبر، والخبر مشتق من الخبار، والخبار هي الأرض الرخوة. سمي الخبر خبرا لإثارته للفائدة، كما أن الأرض الرخوة تثار بالغبار. أما في الاصطلاح فالخبر سبق أن عرفناه وقلنا كل ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا عند الأصوليين. أما عند المحدثين فالخبر مرادف للأثر. قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. ونحن قسمنا الكلام إلى خبر وإنشاء. قال: والخبر ينقسم إلى قسمين، أحد ومتواتر. قال: فالمتواتر يوجب العلم. المتواتر في اللغة المتتابع والمتقاطر. أما في اصطلاح أهل العلم فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ما رواه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن جماعة كذلك، وينتهي إلى أن ينتهي إلى محسوس، إلى أن ينتهي إلى محسوس. إذن الخبر المتواتر ينقله جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لأن الكذب قد يتواطأ 2 أو 3 أو 4، لكن هؤلاء عدد كثير جدا لا يمكن حصره، لا يمكن أن يتواطأ مثل هؤلاء على الكذب عن مثلهم. يعني تكون هذه الكثرة الكافرة في كل طبقات الإسناد إلى أن ينتهي إلى محسوس، إما مسموع أو مشاهدة لا عن اجتهاد. قال: فالمتواتر يوجب العلم، يعني يوجب اليقين الذي لا تردد فيه. إذا جاءك خبر متواتر فإنه يفيد الجزم واليقين، فلا ريب ولا تردد ولا شبهة. فالقرآن متواتر، والسنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحد. والمتواتر نوعان: متواتر لفظي مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن الحديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. وقد يكون الحديث معنوي مثل أحاديث، قد يكون متواتر معنوي مثل أحاديث المسح على الخفين، أحاديث الحوض، أحاديث المهدي وغير ذلك من الأحاديث. وقد نظم الناظم بعض النصوص المتواترة فقال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، وهذه ومسح خفين، وهذه بعض، أعيد البيتين، يقول: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. هذه بعض النصوص المتواترة لا كلها. وهناك كتب مؤلفة في الأحاديث المتواترة، منها الآلة المتناثرة في الأحاديث المتواترة. جميل. يقول المصنف: وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، كأن يروي جماعة من أهل الحجاز هذا الحديث، ومثلهم جماعة من أهل الشام، ومثلهم جماعة من أهل مصر، لا يمكن أن يتواطأ هؤلاء على اختلاف أمصارهم على الكذب. قال: إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة فيقول رأيت، أو سماع فيقول حدثني، لا عن اجتهاد فيقول ظننت أو تأملت أو غير ذلك. قال والآحاد، الآحاد ضد المتواتر، وفي الاصطلاح الآحاد ما افتقد شرطا من شروط المتواتر، هذا يسمى آحاد، وأغلب السنة آحاد. قال ولا يوجب العلم عند أكثر الأصوليين الآحاد ولو كان صحيحا، ولو كان في الصحيحين يوجب إيش الظن إلا إذا احتفت به القرائن فإنه يرتقي إلى العلم. وقد ناقش ابن القيم هذا الأمر وقال خبر الآحاد عند أهل الصنعة والحزق يفيد العلم، لأن العالم يدرك من الخبر صحته ويعني ثبوته عمن نقل منه. قال وينقسم إلى مرسل ومسند، هذا تقسيم الأصوليين، الأصوليين يقسمون الأخبار إلى مسند ما اتصل إسناده، مرسل ما انقطع إسناده. أما علماء الحديث فالمرسل عندهم يختلف عن هذا، ما هو المرسل؟ ما سقط منه الصحابي، مشكلة إذا سقط الصحابي من الإسناد، الإسناد صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأن جهالة الصحابي لا تضر لكون الصحابة كلهم عدول، فالصحيح أن المرسل تعريفه عند المحدثين ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح في المرسل. طيب عند الوصوليين لا، المرسل ما لم يتصل إسناده، والمسند ما اتصل إسناده. قال فالمسند ما اتصل إسناده، هذا عند الأصوليين، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، المرسل اختلف العلماء في حجيته، وقد ألفت مؤلفات في المرسل كالمراسيل للعلاء وغيره، والراجح أن المرسل لا يرتقي إلى درجة الاحتجاج إلا إذا اعتضد بشواهد ومتابعة، لأننا لا نعلم الواسطة التي روى عنها ذلك التابعي، وسيان ذلك سواء كان ذلك من مرسل كبار التابعين كسعيد بن المسيب وغيره، لأن القاعدة لا تتجزأ، وصيانة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال والعنعنة تدخل على الإسناد، العنعنة في اصطلاح المحدثين أن يروي الراوي بأن وعن، بصيغة أن أو عن، هذا يسمى مؤنن أو معنعن، وهذه صيغة محتملة للسماء وغير السماء، هذا يسمى العنعن. والصحيح في مسألة العنعنة أنها تحمل على السماء إلا إذا عرف الراوي بإيش، إلا إذا عرف الراوي بالتدليس، أو عندنا يقين بكونه لم يسمع منه، مثل الحسن عن سمرة، الحسن البصري عن سمرة يروي أحاديث كثيرة جدا، اختلف المحدثون على ثلاثة أقوال في رواية الحسن عن سمرة، منهم من قال سمع مطلقا، ومنهم من قال لم يسمع مطلقا، ومنهم من قال سمع منه حديثا واحد هو حديث العقيقة، وهذا هو الصحيح أنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، وهذا اختاره أبو زرعة والحاكم وجمع من المحققين في علم الحديث. إذن التدليس يشكل على الحديث المعنعن، ولذلك شدد بعض الأئمة في مسألة التدليس حتى قال شعبة لئن أزني أحب إلي من أن أدلس، لئن أزني أحب إلي من أن أدلس، فشددوا في هذه المسألة لأن بعض المدلسين يدلس تدليس الشيوخ، وبعضهم زاد ودلس تدليس التسوية، ومن أشهر أولئك من بقية، ولذلك قال العلماء أحاديث بقية ليست بنقية، فكن منها على تقية ومثل البقية الوليد ابن مسلم فإنه كذلك يدلس تدليس الشيوخ. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. اعلم أخي الحبيب أن من جلس للتدريس فإن كان يخاطب عامة أو يؤصل علوما ومعارف عامة فالأصل أن يحدثهم بلا شيخ ولا كتاب، بلا كتاب ولا جريدة ولا صحيفة. وهذه الطريقة والجادة المتبعة في مثل هذه الأسانيد من العلم. أما من جلس يحدث الناس بروايات ويشرح متون ويدقق في مسائل سواء كان في ذلك في درس أم في خطبة جمعة أم في غير ذلك، فالطريقة المتبعة عند حذاق أهل العلم ألا يحدث إلا من كتاب، ألا يحدث إلا من كتاب. وكل من حدث في مثل هذه الأشياء من غير كتاب فهو أحد رجلين: إما رجل خصه الله عز وجل بحفظ كحفظ الدارقطني وحفظ البخاري، وهؤلاء نوادر والنادر لا حكم له. ثاني أناس حدثوا من حفظهم فانقطعت زواملهم في آخر الطريق. فإذا ما جلست للتدريس أو الخطابة أو الإفتاء فاحرص دائما على أن يكون الكتاب بين يديك وتحضيرك بين يديك ليقول الناس ما شاءوا. حدث من كتاب حتى إذا خرج ما قلت إلى الناس يكون عندك يقين بما قلت. أعرف بعض طلبة العلم الأقوياء اعتزل الدعوة واعتزل التعليم. لماذا؟ لأنه لما جلس وشرح متن واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة قام بعض الحساد وقرأوا هذه الشروح وجمعوا أخطاءه ووضعوها في مذكرة وقالوا له تفضل. فلما نظر إلى المذكرة وقال كل هذه أخطاء عندي، إذن لا أنا لا أصلح للتعليم ولا للدعوة. والسبب منه هو لأنه جلس يدقق ويفصل في مسائل لا يسع العقل البشري في العادة الإحاطة بها، فاختلطت عليه الأمور واضطربت عليه التفصيلات وحصل منه الوهم وشرد منه الذهن وسبق عليه اللفظ فحصلت منه أخطاء وربما كانت أخطاء شنيعة. فانتبه يا طالب العلم لهذه القضية المهمة. جميل. يقول ويجوز للراوي أن يقول حدثني، إذا قرأ الشيخ أن يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. هذه طريقة المشارقة، هذه طريقة أو اصطلاح المشارقة. أما المغاربة فإنهم لا يفرقون بين حدثني وأخبرني. المشارقة طريقتهم حدثني إذا كان من لفظ الشيخ، أخبرني إذا قرأ على الشيخ، وإذا قرأ هو على الشيخ قال أخبرني ولا يقول حدثني. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة. اعلم أخي الحبيب أن الإجازة معتبرة عند أهل العلم. قال الإمام أحمد لو بطلت لضاع العلم. ما زال العلماء يجيز بعضهم بعضا في باب الرواية أو الدراية، والمقصود بالرواية الرواية بالسند سواء كانت في حديث أو تفسير أو تاريخ أو غيره، والمقصود بالدراية شرح الكتب. فيأتي شيخ لشيخ معين ويقول له اختبرني مثلا في هذا المثل مثلا الورقات هل أفهمه أو لا، فيسأله في أوله وفي وسطه وفي آخره، فإذا تيقن أنه قد ألم به أجازه في دراية الكتاب لا في روايته. فالإجازة نوعان، والإجازة يقول عنها الإمام أحمد لو بطلت لضاع العلم فهي معتبرة. يقول وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، وأجاز بعضهم أن يحذف كلمة إجازة. هذه تفصيلات ليس هذا المكان مكان التفصيل فيها، ولكن مكان التفصيل فيها علم مصطلح الحديث لأنه المتخصص في مثل هذه الأشياء المأخوذة بالعرض أو بالسمع. يقول المصنف رحمة الله عليه: القياس. اسمحوا لي استعجل قليلا لأن الوقت يداهمني وأنا أريد أن أختم. القياس يقول: فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. الأصل في اللغة أن القياس هو التقدير والتسوية، التقدير والتسوية. أما في الاصطلاح فالقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمعهما. أعيد: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمعهما. البر يجري فيه الربا أو لا؟ إجماعا لكونه من الأصناف الستة المنصوص عليها. الأرز هل يقاس على البر؟ نعم، بجامع الطعم والكيل في كله، فكل واحد منهما مطعوم يكال بالصاع فيجري فيه الربا. نحن هنا عملنا بالقياس. ما هو الفرع؟ الأرز. ما هو الأصل؟ البر. ما هو الحكم؟ تحريم. ما هي العلة؟ الطعم والكيل. عرفنا إذن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمعهما. والقياس حجة شرعية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالله جل وعلا يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار قياس الشيء بنظيره. أما السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للخثعمية: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فقالت: نعم. قال: فكذلك حق الله فهو أولى بالوفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: ورقاء. قال: سوداء. قال: أفيها شيء أورق؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: من أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وابنك هذا لعله نزعه عرق. وهناك أدلة كثيرة. أجمع العلماء في صدر الإسلام على القول بالقياس، ولم ينكره إلا داود الظاهري، ثم انتصر لقوله ابن حزم رحمة الله عليهما. وأخي الحبيب، دائما عندنا قاعدة قعدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. من ترك شيئا مقبولا في الشريعة لم ينتفع بذلك الضر، بذلك الترك، بل ضر به. الإمام ابن حزم سال في موضع الجمود وجمد في موضع السيلان. أعيد: الإمام ابن حزم سال في موضع الجمود وجمد في موضع السيلان. فتجد في العقيدة جميع الجلد. لماذا؟ لأنه شبه ثم عطل، فعطل أسماء الله وصفاته. فقاس أولا صفات الخالق بالمخلوق ثم عطلها بناء على قاعدة الجهمية. لما جاء إلى الفقه أنكر القياس، فجمد في الفقه وفقه محل سيلان، وسال في موضع العقيدة والعقيدة محل جمود، لأن فيها نص واضح. وهذه قضية يجب أن تعرفها، أن من ترك شيئا من الحق ارتكب بسبب تركه لذلك الحق مثله أو أضعافه من الباطل. ابن حزم رحمة الله عليه ترك القياس ونظر إلى أقوال الأئمة على أنهم احتجوا بحجة غير شرعية، فأفرى لسانه فيهم، ولذلك قالوا سيف الحجاج ولسان ابن حزم، وأحرقت كتبه وهو حج، وسجن وأوذي وطرد، وما ذاك إلا لجرأته على الأئمة. فأنت عندما تقرأ في كتاب المحلى لا تتمالك نفسك إلا أن تضع الكتاب. وقالت الحنفية الحميد. قال مالك ذلك وليس له عند الله في هذا من حجة. أبو ثور في هذه المسألة كاسمه. قال ابن علي هو الأصم وكلاهما عن الحق أصم. إلى غير ذلك تمشي حتى لا تكاد تصدق ما تقرأ. والسبب أو قل من أهم الأسباب أنه ترك القياس فتجرأ على الأئمة جراء ليس مثلها إلا قليل. ومن وقع في أعراض الأئمة ناله من البلاء ما لا يطيق. فانتبه يا طالب العلم، إياك أن تخرج عن جادة أهل العلم المطروقة فتتجرأ عليه. إياك أن تترك من العلم شيئا اعتبره أهل العلم فيكون نتاج ذلك أنك تتجرأ على أهل العلم، وهذه قضية خطيرة جدا. أنا لا أزهد في كتب المحلى، إذا كان العز ابن عبد السلام يقول لم تطب نفسي بالفتوى أو للفتوى حتى كان عندي كتابان المحلى والمغني، فهو كتاب مليء. لكن طالب العلم المبتدئ لا يستطيع أن يمشي فيه، إنما هو للمنتهين من أهل العلم الذين يستطيعون أن يتحملوا لغة ابن حزم ولا يتأثروا بها ويستفيدوا مما عنده من علم. قال وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني القياس في عند الأصوليين ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. قال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. كلمة موجبة أو جالبة في لغة الفقهاء إن كان يقصد بها أنها بذاتها موجبة وجالبة فهذا غير صحيح، لأن الله لا يجلبه شيء ولا يجبره شيء. وإن كان قصدهم بجالبة وموجبة أن الله أو أن الشارع جعلها جالبة أو جعلها موجبة للحكم فهذا تعبير لا بأس به. قال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. أخي الحبيب، نحن قلنا يقاس الأرز على البر في التحريم بجامع أن كل واحد منهما مطعوم ومكير. هذه العلة موجودة في الفرع كما أنها موجودة في الأصل، وهي علة مناسبة لترتب الحكم عليها. هذا يسمى قياس علة. إذا قياس العلة ما جمع فيه في الأصل والفرع ما جمع فيهما بوصف مناسب لترتب الحكم عليه. أضرب لك مثال أوضح من هذا: النبيذ يقاس على الخمر في التحريم بجامع الإسكار. ما هي العلة هنا؟ الإسكار. هل هي مناسبة لترتب الحكم على الفرع كما رتبناه على الأصل وهو حكم التحريم؟ نعم هي مناسبة. إذن هذا يسمى قياس علة. قال والثاني قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. قياس الدلالة أقل رتبة من قياس العلة. قياس الدلالة يقول يجمع الفرع والأصل وصف يدل على العلة. أليست العلة هي الإسكار في الخمر وفي النبيذ؟ طيب نحن نأتي بوصف نستدل به على هذه العلة، علة الإسكار، وهي الرائحة المنتنة. أكرمكم الله، الخمر رائحتها طيبة ولا عفنة؟ عفنة. وإذا نظرنا في النبيذ وجدنا هذه الرائحة العفنة، فنحن نقول نجزم بتحريم النبيذ قياسا على الخمر لعلة الإسكار ولوجود الوصف الذي يدل على وجود العلة وهو ايش؟ الرائحة المنتنة. هذا يسمى قياس دلالة وهو اضعف من القياس الاول. قال والقياس الثالث قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين اصلين. اذا شابه الفرع اصلين وحصل تردد عند الفقيه بايهما يلحق هذا الفرع فهذا يسمى قياس شبه. مثل العبد المملوك إذا قتل فربما حصل عندنا إشكال إن نظرنا إلى كونه آدميا أوجبنا في قتله الدية، وإن نظرنا إلى كونه يباع ويشرى قسناه على المتاع فأوجبنا فيه القيمة. فهل العبد إذا قتله أحد يجب عليه الدية للآدمية أو تجب فيه القيمة لكونه يباع ويشرى كالمتاع؟ هذا يسمى قياس شبه، لأنه حصل عندنا تردد هل نلحقه بهذا أو نلحقه بهذا. قال ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله لأنه قياس ضعيف، قياس ضعيف. قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. في الحقيقة القياس يدرس في كلية الشريعة في فصل دراسي كامل، ونحن نريد الآن نأخذه في إيش؟ في دقائق معدودة، تسمحوني على العجلة وألا نستطرد كثيرا. هو الآن يريد هنا أن يذكر شروط صحة القياس من في الفرع نفسه، فيقول أن يكون مناسبا للأصل. شروط الفرع شرطان، الشرط الأول وجود علة الأصل فيه، فنحن قسنا النبيذ على الخمر لوجود العلة، ما هي؟ الإسكار. الشيء الثاني، الشرط الثاني أن لا يكون منصوصا عليه. إذا وجد النص على هذا الفرع فلا حاجة إلى إيش؟ إلى القياس، لأن النص أقوى من إيش؟ من القياس. ولذلك دائما إذا قاس الإنسان مع وجود النص فهذا يسمى عند الفقهاء قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس يعارض النص ويصادم النص فلا عبرة فيه. إذن نكتب قاعدة أن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار. قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. هذا مهم في المناظرات، أنتم يا إخواني القادمين من خارج المملكة تحتاجون إلى مناظرات كثيرة، وخاصة بين أهل الحق وأهل الباطل، ودائما يجب أن تعرف أن المناظرة لابد أن يكون فيها تنزل مع الخصم، بحيث أن آتي بدليل يسلم به الخصم ثم أقلب الدليل عليه. وهذه قضية مهمة جدا في إظهار الحق، في إظهار الحق. جميل، ما هو شرط الأصل؟ قال شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. إذن لابد أن يكون الحكم الذي في الأصل ثابت بنص أو إجماع أو اتفاق بين الخصمين حتى نستطيع أن نقيس. ثانيا أن لا يكون معدولا به عن قاعدة عامة، مثل بيع العراية. الأصل بيع الرطب بالتمر، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا بيع المزابنة محرمة، لا يجوز. طيب لماذا عجزنا بيع العراية؟ أن يشتري الفقير بالتمر رطبا على رؤوس النخل للحاجة، فمسألة العراية مستثنى من الأصل فلا يقاس عليها. ما يأتي شخص ويقيس على العراية غيرها من المسائل لأن العراية مستثنى. مثال آخر، شهادة خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام جعلها بشهادة رجلين، فلا يأتينا شخص ويقول في هذا العقد نكتفي بشاهد واحد قياسا على شهادة خزيمة ابن ثابت. نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن شهادة خزيمة ابن ثابت مستثنى من الأصل، الأصل وجوب الشاهدين، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. طيب مسألة أخرى، رضاع الكبير، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أبو حليفة يشتكي إليه من مولاه سالم وأنه بلغ مبلغ الرجال ولابد أن يدخل على امرأته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة أبي حذيفة أرضعيه خمسا تحرمي عليه. هل يقاس عليها الآن الزبيلة في العمل؟ واحد معه زبيلة في العمل فترضعه خمس رضاعات حتى يكون هناك محرمية، كما أفتى به بعضهم الآن في بعض القنوات الفضائية، يقول إذا كان عندك زميلات في العمل فرضع منهن كلهن حتى تصبح هؤلاء النسوة كلهن أمك، أمهاتك من الرضاعة، ما شاء الله، قياسا على رضعتا للمولى أبي حذيفة من إيش؟ من امرأة أبي حذيفة. يا الله، هذه المسألة حقيقة عند جماهير الأمة مستثناة، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ليست مستثناة إلا في من كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة، لكن أن يتوسع بها إلى هذا الحد فهذا مما لا يقول به أحد من أهل العلم، وأن يجعل هذا مركب للمفسدين هذه مصيبة كبيرة. السلف كانوا ينتقدون على من حدث الحجاج بحديث العرنيين لأنه استخدمه في استباحة دماء المسلمين، واليوم يأتي بعض طلبة العلم ويذكر لبعض هؤلاء الفسقة حجج يحتجون بها على الاستمرار في الفساد، بدل أن يكون العالم هو الذي يقوم اعوجاج هؤلاء المعوجون، يكون هو الذي يعطيهم حجج تجعلهم يستمرون فيما هم عليه من الفساد. انتبه، أمر خطير أن ينقلب المصلح إلى مقوم وداعم لطريق الفساد والمفسدين. استمر الوضع ببعضهم تدري إلى أي حد؟ إلى حد أنه أجاز القبلة بين الممثلين، قال الممثل ممثل يقبل الممثلة لا مانع، لماذا أيها المعمم الفقيه المحرير الجهبذ؟ قال نعم لا بأس، لأنه لا يقبلها بشهوة، هو يقبلها لأخوة في جانب التمثيل. الله ما شاء الله، هذه فتاوى أم غير فتاوى؟ سئل الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه عن مثل هذه الفتاوى، فقيل له أهذه فتوى؟ قال نعم، ولكنها قلبت سينها تاء تباه. إذا رجعت إلى السكن اسأل غيرك. أقول هذه مشكلة كبرى عند البعض. طيب، قال وبشرط العلة أن تضطرد في معلولاتها. إيش معنى الاضطراد في المعلولات؟ يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم، مثل الإسكار، إذا وجد لو في الماء حرم الماء، وإذا وجد في أي شيء حرم ذلك الشيء، ولذلك قلنا كل ما أسكر فهو إيش؟ فهو خمر. قال فلا تنتقض لفظا ولا معنى نكتب إلا لموجب، فلا تنتقض لفظا ومعنى إلا لموجب، مثل القتل العمد العدوان موجب للقصاص، هكذا في كل مسألة، من قتل عمدا عدوانا فإن هذا القتل موجب لإيش؟ للقصاص، إلا في مسألة واحدة، ما هي؟ قتل الوالد لولده، فهنا استثنينا لموجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاد والد بولده. جميل. طيب، هذه من شروط العلة. نحن نعيد نقول شروط العلة اثنان، اولا ان تكون متعدية، لان العلة النوعان، علة قاصرة مثل علة شهادة خزيمة، وعلة متعدية مثل الاسكار ومثل الطعم والكيل التي مرت معنا فيما سبق. اثنين، الا تتخلف الا لمانع، كالطعم في الربا والإسكار في الخمر ونحو ذلك. قال ومن شرط الحكم، الحكم الذي هو التحريم مثلا في الخمر، أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن فقدت العلة فقد الحكم. هذا في الحقيقة يجعلنا نفصل كثيرا في مسألة حكم الأصل. نقول حكم الأصل يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الفرع مساويا للأصل في الحكم وليس أولى منه. يعني أضرب لك مثال، إيش حكم قول أف للوالدين؟ حرام بإجماع العلماء، لا يجوز للوالد إذا قال له، قالت لأمه اذهب إلى البقالة جيب لي بريال خبز، قال أف، أو قال كلمة وازيها أوه، أو قال ما تحصلون إلا أنا، هذا كله إيش؟ من كبائر الذنوب. فلو وجدت طالب علم، طالب علم حافظ لكتاب الله مجتهد في التعليم، إذا قالت له أمه اذهب قال أف، فهو أحد الفسقة، لأن عنده كبيرة من كبائر الذنوب وهي كلمة أف. المسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا، كلمة أف تجعل الإنسان تخرجه من العدالة إلى الفسق، فهو فاسق ولو كان قواما لليل قواما للنهار. طيب فكيف بمن ضربهما؟ الضرب أعظم من إيش؟ من التأثير، فهو أولى بالحكم. فهذا يسمى قياس الأولى، وهذا في الحقيقة حتى لا نبالغ، ترى ابن الحزم يقول بقياس الأولى، لكن لا يقول، يقول هو ليس بقياس، يقول هو ليس بقياس لكنه يقول به. فالبعض يشن على ابن حزم أنه لا يقول بقياس الأولى، لا، ابن الحزم يقول بقياس الأولى لكنه يقول هو ليس بقياس. طيب إذن هذا يسمى القياس الأولى أو القياس القطعي، هذا الفرع الحكم فيه أولى من الحكم في إيش؟ في الأصل. اثنين، أن يكون الحكم شرعيا لا عقليا، أن يكون الحكم شرعيا لا عقليا. الثالث، أن يكون الحكم ثابتا بدليل، وهذا بيناه. طيب قال والعلة هي الجالبة للحكم، قلنا معنا جالبة، إن كانت جالبة بنفسها فهذا غير صحيح، لأن الله لا يجبره شيء. وإن كان المقصود أن الشارع جعلها جالبة فهذا لا بأس به. قال فصل في الحظر والإباحة، الحظر هو المنع والإباحة ضد ذلك. قال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول، إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. أخي يا طالب العلم، يا رعاك الله، أنت في بلادك هناك بحاجة إلى هذا الفصل حاجة كبرى. ما الأصل في السيارات والجوالات والطائرات وسائر المخترعات وغير ذلك من الأمور المستجدة والقديمة؟ ما هي نظرة الشرع إليها؟ بعض العلماء ذهب إلى أن الأصل في الأشياء المنع إلا ما دل الدليل على إباحته، قالوا لأن الأصل في ملك الغير المنع، وكل الأشياء لله فالأصل فيها المنع ولا تباح إلا بدليل. ومن العلماء من قال الأصل في الأشياء الإباحة، وهو قول الجمهور، قالوا لأن الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقوله لكم يعني للامتنان، والله لا يمتن علينا بمحظور بل بمباح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة، إذن فالأصل أنه لم يحرم حتى سأل هذا فحرم من أجل مسألة. القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تعضده الأدلة، أن الأصل في الأشياء الطيبة وهي النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة الخبيثة المنع، وهذا الذي يعضده الدليل، لأن الله يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا إيش؟ طيبة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من إيش؟ من طيبات ما رزقناكم، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إلى غير ذلك من الأدلة. إذن الجوال والطائرة والباخرة والغواصة وكل جهاز إن كان جهازا نافعا يستخدم في نفع الناس وفي جلب المصالح لهم فإنه مباح. أما إذا كان يستخدم في الإضرار بالناس ومضايقتهم فإنه محرم، لأن الأصل في كل ما هو طيب أنه حلال، والأصل في كل ما هو خبيث أنه حرام. جميل. قال الاستصحاب. الاستصحاب استفعال من الصحبة، والمعنى سحب حكم الأصل عند النظر في الفروع المقيسة عليه. الأصل أنه لا دليل يدل على التحريم أو يدل على التكليف، فالأصل هو البراءة الأصلية في الأشياء. هل أنت مخاطب مكلف بأشياء؟ لا، في الأصل لا. فمن قال أنك مكلف فيطالب بالدليل. الأصل هو البراءة الأصلية، هذا يسمى الاستصحاب أو ما يسمى باستصحاب البراءة الأصلية. يقول ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. الأصل براءة الذمة من التكاليف ومن الحقوق. قال الله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذا لمن لم تأته موعظة مفهوم المخالفة أنه لا حرج عليه ولا شيء عليه، هذا يسمى بالاستصحاب. أضرب لك مثال واضح، من شك في نجاسة الثوب أو طهارته فيستصحب البراءة الأصلية، ما هي؟ الطهارة. من شك في نجاسة الماء أو طهارته فيستصحب حكم الأصل، ما هي؟ ما هو؟ طيب خليكم معي ركزوا، من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو، أنا متأكد أني كنت محدث ولا أدري أنا ذهبت توضأت أم لم أتوضأ، ما الحكم هنا؟ محدث. طيب من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أنا متأكد أني كنت على وضوء ثم لا أدري أنتقض وضوئي أم لم ينتقض. طيب إذا من شك في الطهارة وتيقن الحدث فهو محدث، ومن شك في الحدث وتيقن الطهارة فهو، طيب من تيقنهما وشك في الأسبق منهما، أنا متأكد أنني توضأت ومتأكد أنه انتقض أنه خرج مني ما ينقض الوضوء ولا أدري الأسبق منهما ما هو. واحد يقول يا ابن حلال يريحنا يتوضأ وخلاص، لا، في نظر الفقهاء الصحيح أنه بضد حاله قبلهما. أضرب لك مثال على هذه المسألة، أنا متيقن أنني ذهبت إلى الجامعة وأنا غير متوضأ، ومتيقن أنني لما وصلت إلى الجامعة توضأت وأحدث ولا أدري ما الأسبق منهما، فالصحيح فقها ونظرا أنني الآن بضد حالي قبلهما، لما ذهبت إلى الجامعة كنت إيش؟ محدث، أنا الآن متوضأ. كنت متوضأ أنا الآن محدث، لأن القاعدة أن المثبت مقدم على النافي. طيب ترتيب الأدلة، اشتخلنا احنا التفريعات هذه. ترتيب الأدلة، الأدلة يا إخواني أربعة مراتب من ناحية القوة، وهنا يغضب بعض طلبة العلم لا أدري لماذا، فمن يريد أن يغضب علينا يتحمل قليل. الأصل أن الأدلة أربعة مراتب، المرتبة الأولى الإجماع وهو أقوى الأدلة، اثنين النص المتواتر من كتاب أو سنة، المرتبة الثالثة النص الأحاد، الرابع القياس. يعني هل الإجماع أقوى من المتواتر من الكتاب والسنة ومن الآحاد؟ نعم أقوى. لماذا أقوى؟ لأن دلالته دلالة دلالة قطع ويقين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أمته لا تجتمع على ضلالة. يقول وأما الأدلة فيقدم الجلي كالظاهر الذي مر معنا على الخفي كالمؤول الذي مر معنا، والموجب للعلم كالمتواتر على الموجب للظن كالآحاد، والنطق على القياس يعني الشيء المنطوق على المقيس، والقياس الجلي ما نص فيه على العلة أو كانت علة أو لا، على الخفي ما ثبتت علته بالاستنباط. قال فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال. يعني إذا جئت تنظر إلى مسألة فالأصل أنك تعمل بالظاهر من الأدلة والآيات، وإلا فإنك تستصحب البراءة الأصلية. هذا ما يتعلق بترتيب الأدلة، وهذا باب مرتبط بباب سابق هو باب الترجيح بين الأدلة. طيب الآن يا إخوة سندخل في مسألة الإفتاء، وأنا أقول يا إخوة بعض الإخوة لا يدري معنى الفتوى. الفتوى في اللغة هي الإجابة على سؤال، أفتوني في رؤيا يعني أجيبوني، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى يتشهدون، معنى أفتوني هنا يعني أجيبوني. فالإجابة عن سؤال هذه هو تعريف الفتوى في اللغة. أما في الاصطلاح فالفتوى تبيين حكم شرعي لمن سأل عنه، تبيين حكم شرعي لمن سأل عنه. الفتوى خطيرة جدا لأنها من الكلام في شرع الله، والأصل في كلام شرع الله، الأصل في الكلام عن شرع الله أن يكون عن علم وفقه بالدليل وبحال السائل، بالدليل وبحال السائل. فلا يجوز للإنسان أن يفتي وعنده جهل بأحد هذين الأمرين. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد وما فرح الشيطان في طالب العلم بشيء مثل أن يدخله في القول على الله بلا علم. ولذلك قال الله عز وجل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن خطورة الفتوى كان الصحابة يتدافعون الفتوى، يود أحدهم لو أن أخاه قد كفى. ومن خطورة الفتوى جعل أهل العلم لا أدري نصف العلم، وقالوا من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. جاء رجل إلى الإمام مالك وقال حملني أهلي إليك بأربعين مسألة، قال سل. فلما انتهى أجاب مالك في أربع وقال في ست وثلاثين لا أدري. فقال الرجل يا أبا عبد الله ماذا أقول لأهلي إذا رجعت إليهم؟ قال قل لهم يقول مالك لا أدري، يقول مالك لا أدري. الآن لو سئل واحد من صغار طلبة العلم في برنامج مباشر للإفتاء في أحد القنوات الفضائية ما سمعنا منه لا أدري ولو مرة واحدة. مشكلة كبرى. هل كل هؤلاء أحاطوا علما بكل ما يسألون عنه؟ لا. ولذلك من عوفي فليحمد الله، لأن العافية لا يعدلها شيء. احمد الله جل وعلا. بعض الناس يسابق وينافس وينافح من أجل الوصول إلى كراسي الإفتاء، وما علم ذلك العبد أنه يقدم إلى الذبح بغير سكين. نعم، لأنه إذا قال لا أدري في أكثر الأسئلة سقطت قيمته في أعين الناس، وإذا تجرأ فربما كانت تلك الكلمة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يدري ولا يعلم ولا يحسب أنها تبلغ ما بلغت وهي من سخط الله، يهوي بها في النار أبعد من سبعين خريفا. فالمسألة عظيمة، ينبغي لك يا طالب العلم أن تتقي الله جل وعلا في هذه المسألة. واليوم أصبح عند الناس أو أصبحنا نرى انفلاتا للفتوى. وابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين ارجع إليه عندما عرض بعض الفتاوى التي لا زمام لها ولا خطاب، قال كلمة قوية جدا، والله يا إخوان لو قلتها الآن ربما قام بعضكم ولم يقعد. ارجع إليها في المجلد الأول في آخره عندما ساق بعض الفتاوى التي بلا زمام ولا خطام. أقول لكم الكلمة، أقول تتحملونها؟ يقول ابن القيم: فلا أدري أتلك الفتاوى خرجت من أفواههم أو من مكان آخر. ما يفهم هذا الكلام إلا من فهم حقيقة كلام ابن القيم. شيء خطير عظيم، دين الله يصبح مكان تلاعب. هذا يفتي بأن الربا القليل حلال، وهذا يفتي بأن بعض الأنكحة المشهورة حلال، وكل شيء أصبحنا نسمع أنه حلال حلال حلال، حتى أصبحنا نسمع عن أمور كنا نجزم بأنه لا يشك أحد في تحريمها، وجدنا الآن من يجيزها ومن يحللها، ولا حول ولا قوة إلا بالله مع هؤلاء لا أقول المثقفين، أقول أنصاف مثقفين وأرباع مثقفين، ويتصدرون لإفتاء الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المصنف: شروط المفتي. المفتي هو المخبر عن الحكم، المخبر عن الحكم الشرعي، هذا في اللغة. وبعبارة أخرى المفتي هو البادل وسعه للنظر في الأدلة ليحصل العلم أو الظن بحكم شرعي، البادل وسعه في النظر في الأدلة الشرعية ليحصل العلم أو الظن بحكم شرعي. قال: ومن شروط المفتي، هو في الحقيقة لو قال من شروط المجتهد لكان أولى. والاجتهاد يا إخوة في اللغة بذل الوسع والطاقة، أما في الاصطلاح فالاجتهاد بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول على القطع أو الظن بحكم شرعي. حكم الاجتهاد فرض كفاية، وقلنا أنه مفتوح الباب بخلاف ما ادعاه أبو عمرو بن الصلاح أن باب الاجتهاد قد أغلق، فباب الاجتهاد لم يغلق لكنه لم يكسر. أقول باب الاجتهاد لم يغلق بل هو مفتوح، لكنه أيضا لم يكسر لكل من هب ودب. بعض الناس كما قال الله جل وعلا زنين ضعيف العلم وأهله، أن لهذا أن يجتهد، أن لهذا أن ينظر، أن لهذا أن يفتي، أن لهذا أن يتصدر، ليس له زاملة في العلم وليس له راحلة في أهل العلم، يريد أن يتصدر وأن يفتي وأن يحلل ويحرم ويقعد ويفصل ويناظر ويجادل، وما علم بأن الله جل وعلا يحصي عليه ما كتب، فستكتب شهادتهم ويسألون. يا إخواني ماذا أقول، ماذا أذكر من أمثلة تبين فداحة وخطورة المسألة التي نعيشها الآن من جراءة بعض الناس على الفتوى والكلام والتحليل والنظر. أصبح الطبيب البيطري والمهندس وسائر أصحاب التخصصات أصبحت لهم شريعة كلام مباح، هذا يفتي وهذا يصنف وهذا يرجح وهذا يصحح حديث وهذا يضحك، وإذا سألت عن التحصيل لا تحصيل، يحضر عند شيخ أو يقرأ ربع كتاب أو يطالع يسمع بعض الأشرطة ويجلس للإفتاء والتدريس ويصدر نفسه في المجال، وهذه مصيبة المصائب. يقول الشاعر: تصدر للتدريس كل مفلس، وصار يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا بقول قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. الإمام ابن عبد البر سمع أناس يناظرون في العلم ويقولون هذا عندنا حق وهذا عندنا غير صحيح، فقال بيتا جميلا، قال: يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يقول لكم عنده؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ نكرة من النكرات، مجهول من عرض المجاهيل، ولا أقول مجهول الحال بل هو مجهول العين. ويبدأ يرد على الإمام البخاري ويؤلف كتاب الأحاديث الضعيفة الموجودة في صحيح البخاري، وقس على أشباه هذا، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، يقول: شروط المفتي، نحن نقول شروط المجتهد أفضل، لأن المفتي المقصود به هنا من بلغ درجة الاجتهاد، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه باستنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. نذكر الشروط على سبيل التفصيل. 1. صحة المعتقد. اليوم يا إخوان أنا أطلب من الإخوة القائمين على الدورة يزيدون 10 دقائق، إيش رأيكم؟ عشان نختم المثل. أولا صحة المعتقد، فإذا كان فاسد المعتقد هل يسمى من أهل الاجتهاد؟ لا، ولا كرامة، لأنه فاسد العقيدة، والعقيدة قبل كل شيء. 2. أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة، يعني عالم بالقرآن. ما يأتي شخص جاهل القرآن أجهل ما يكون ويريد أن يصدر نفسه عالما مجتهدا، يعني بعضهم يا إخوان من الجهل الفاضح صلى بالناس وقرأ إلهكم التكاثر، وآخر يدرس الطلبة في الفصل، وهذا يخبرنا فيها شيخنا الشيخ صالح المغامسي، يقول أنه في فترة إشرافه على المدارس مر على فصل، فإذا المدرس الذي نصب نفسه ابن تيمية زمانه يقرئ الطلاب: سنقر بك فلا تنسى. والطلاب وراء: سنقر بك فلا تنسى. قال: فطرقت الباب ودخلت عليه. قلت: ايش تقرأ انت؟ قال: قرآن. فإذا هي سنقرئك فلا تنسى، يقرئها الطلاب: سنقر بك فلا تنسى. وآخر يؤم الناس، ذكر هذا الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ذكر أن عثمان بن أبي شيبة صلى بالناس فقرأ طباسيم طباسيم خبازين، فقالوا له بعد الصلاة: ايش طباسيم طباسيم خبازين هذا؟ قال: هذه آية في القرآن، فإذا هي وإذا بطشتم بطشتم جبارين، قرأها طباسيم طباسيم خبازين. فقالوا له: ليس هكذا، ولكن هي وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قال: قراءة حمزة المدني عندنا بدعة لا نقرأ بها. فحمزة مدني. قالوا: لا ندري، أنحسدك على القراءة أم على معرفتك بالقراء؟ فمثل هؤلاء هل يحسن بهم أن يتصدروا لمسائل العلم؟ أحدهم سئل في برنامج مباشر يا إخواني: هل القرآن ذكر فيه كل شيء؟ قال: نعم. قالوا: طيب أول مكوك صعد إلى السماء اسم كوك، هل ذكر هذا في القرآن؟ قال: سبحان الله، مذكور، موجود هذا عندنا في القرآن، لكن أنتم ما تقرؤون القرآن. قالوا: وين؟ قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وترى كوك قائمة، وترى كوك قائمة. هل هؤلاء مفتون؟ وأن يكون عالما بالسنة، يعني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على علم بها، يعني يعرف كيف يخرج الحديث، كيف يميز الصحيح من الضعيف، كيف يصل إلى المعنى الصحيح للحديث، يكون مؤهل في ذلك. وليس المقصود أن يحيط بالسنة حفظا، لأنه كما قلت لكم لا يحيط بالسنة إلا نبي. فمن الجهل الفاضح أن اختار شخص يتقدم للناس ويخطب بهم ويحشر ما حضره من نصوص أكثرها كذب وأكثرها ضعيف في موضوع ما، فيحدث الناس بما لا أصل له. هذا لا يصلح للإفتاء ولا للتدريس، لأنه جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ننتبه يا طلبة العلم إلى العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءته قراءة طلب وتحصيل، لا قراءة هامشية للإثراء المعرفي. يا إخواني أمر مؤلم أن تجد بعض الناس يعني يحدث بأحاديث ربما تكاد يعني تقول يعني هل هؤلاء عقلاء وهم يحدثون بهذه الأحاديث أو يقرؤونها على هذا الوجه؟ أحدهم كان يقرأ الطلاب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الذكر يوم الجمعة، فقام إليه أحد صغار طلبة العلم قال له يا شيخ ليس هكذا، إنما هي حلق الذكر يوم الجمعة وليس حلق الذكر. قال جزاك الله عني خيرا والله أني أتقيه منذ 40 سنة. يعني فهم الحديث ويعمل به منذ كم سنة؟ 40 سنة. فهمه خطأ، أحدثه عمرا فيكتبه زيدا ويحفظه خالدا ويحدث به بكرا، مصيبة كبيرة. أيضا يكون عالما بمسائل الإجماع والخلاف حتى لا يخالف الإجماع فيصبح مشذاب العلماء. ثالثا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ حتى يفتي بالناسخ وليس بالمنسوخ. رابعا أن يكون عالما بأصول الفقه. لماذا؟ لأنها الآلة التي من خلالها تستنبط الأحكام من الكتاب والسنة. خامسا أن يكون عالما باللغة العربية أو قل بما يحتاج إليه في اللغة العربية من النحو ومعاني المركبات والمفردات، وعنده قواميس يرجع إليها في بيان المعاني. لأن بعض الناس في الحقيقة معادي لسيبويه، وبينه وبين سيبويه نفرة شديدة. لماذا؟ النحو يا إخواني من أهم العلوم ويحتاج إليه طالب العلم، بل يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية تعلم النحو والعربية فرض كفاية. طيب سابعا أن يكون عالما بآداب الشرع ووظائفه. بعض الناس يا إخواني يجلس للتدريس وهو أبعد ما يكون عن أخلاقيات الشرع وعن آدابه وعن سمت أهله، فلا يأخذ عنه طلبته إلا سوء الأخلاق وسوء التعامل، ويعني ربما حملهم بالعنف والتعسف على ما لا يحمد. فينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يجلس إلى الناس أن يكون حليما صبورا ذو سمت حسن وأخلاق وآداب، لأن هذا في الحقيقة مقدم على العلم، فالأدب قبل الطلب. قال سفيان الثوري تعلمنا الأدب في 20 سنة ثم تعلمنا العلم في 10 سنين. فالأدب يا أحبابي يؤخذ من أهله، والعلم قد تصل إلى المعلومة من الكتاب، لكن التخلق لا يؤخذ إلا من الرجال. فإذا جلست إلى الرجال وإذا جلست إلى العلماء فاحرص على أن تأخذ من أدبهم. يقول أبو بكر المطوعي جلست إلى الإمام أحمد 12 سنة وهو يملي المسند على أولاده، فما كتبت عنه حرفا واحدا إنما كنت آخذ من أدبه. ويقول كان يحضر مجلس الإمام أحمد 5000، 500 منهم يحملون المحابر يعني يكتبون الحديث، والبقية إنما يجلسون إليه ليأخذوا من أدبه وسمته وهديه لأنه على السنة. هذا هو الأدب الذي نحتاجه اليوم. وأيضا حسن التعبد. لذلك تجد بعض طلبة العلم حقيقة لا قيام ليل، لا صلاة ضحى، لا صيام، لا أذكار، لا ختم للقرآن، لا اجتهاد النوافل. الإمام أحمد نام عنده أحد طلبة العلم فوضع له ماء، فلما أصبح فإذا الماء كما هو، فقال سبحان الله طالب علم ليس له نصيب من الليل. كيف يكون هذا؟ ما يمكن يكون. واليوم لو الآن سألنا سؤال بكل صراحة ومصداقية، الذي قام الليل يرفع يده ربما ما رفع اليد إلا واحد أو اثنين. الله يقول لنبيه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال أهل العلم هذا دليل على أن من أعظم الأشياء التي تعين طالب العلم على التحصيل قيام الليل. لماذا؟ لأن الله يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار ويبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى غير ذلك من الأدلة. نحن طلبة العلم ويننا منها. يا إخواني شيء عجيب مؤلم. ثم نقول نحن الذين ليس مثلنا أحد. وين لمن ينتقدنا ولو بنصف كلمة؟ غلط. نحن كلنا محل الخطأ والتقصير، ويجب أن نعود إلى الجادة المطروقة في العبادة والتخلق والتعلم حتى نحصل ما نصب إليه من آمال وأحلام. قال المصنف شروط المفتي المستفتي. المستفتي من طلب الحكم لشيء من المجتهد، من طلب الحكم لشيء من الأشياء من المجتهد. قال ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، وليس للعالم أن يقلد. التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة، ومنه سميت القلادة. أما في الاصطلاح فالتقليد قبول من قوله ليس بحجة، قبول قول من ليس قوله بحجة من غير معرفة دليله. والتقليد أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية التقليد كالميتة لا يباح إلا عند الضرورة. والناس ثلاث مراتب: العامي وظيفته أن يسأل من يثق بدينه، فليس له أن يخوض في الأدلة لأنه لا يفقهها. الثاني طالب علم، وهذا يطلب العلم ويسأل من يثق بدينه ويقرن الجواب بالدليل، فإذا تضلع دخل في علم الخلاف، لأن البداية بعلم الخلاف قاصمة الظهور. طالب علم مبتدئ يبتدي بالمغني والمجموع والاستذكار، وبداية المجتهد لن يحصل من العلم شيء، لأن العلم يبدأ بالمختصرات ولا يبدأ بالمطولة. وإذا بدأ طالب العلم بالخلاف فقد قصم ظهره وانقطع في طلب العلم. الثالث المجتهد، وهو من بلغ درجة الاجتهاد فكملت عنده الآلة العلمية في نفسه ودرسه. انتبه، في نفسه ودرسه. فهذا المجتهد وقد بينا شروطه، هذا يجب عليه أن ينظر بنفسه، ولا يحل له التقليد إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا اجتهد ولم يظهر إليه شيء، إذا اجتهد ولم يظهر له شيء. الحالة الثانية إذا نزلت به حادثة وضاق الوقت عن الاجتهاد فله أن يقلد. قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. أنا أخذ بقول أبي حنيفة لأنه قول أبي حنيفة، وأخذ بقول مالك لأنه قول مالك، من غير أن أعرف دليله. وهذا هو التقليد الذي لا يباح إلا للعامة. قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. لا، تقليد قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى تقليدا، لأن قوله حجة. الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. اسمع، اختلف العلماء هل النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يقيس أم لا، على قولين: الصحيح منهما جوازه في حق النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور العامة مثل اجتهاد في تأبير النخل، وفي الأمور الدينية كقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، واجتهاده في قصة أسرى بدر، وإذنه للمتخلفين في تبوك. هذه كلها أدلة عوتب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه اجتهد من عند نفسه، وإلا لو أنه كان عن نص لما عوتب عليه الصلاة والسلام فيها. قال الاجتهاد عرفناه، وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب له أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحافل فأصاب له أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لماذا الأجر الواحد؟ أجر إيش؟ الاجتهاد. قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول، في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، الحديث متفق عليه. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. هذه مسألة مهمة جدا، هل الحق واحد وما عداه باطل؟ هل الحق واحد وما عداه باطل؟ اختلف العلماء في هذه القضية الخطيرة جدا، والصحيح من الأقوال أن الحق واحد وما عداه فإنه ليس بحق، فإن كانت المسألة في الفروع فالمخالف غير آثم ولا يسرب عليه، وإن كانت المسألة في الأصول فهو آثم ويثرب عليه. أقول مسائل الدين قسمان، مسائل لا يجوز فيها الخلاف وهي أصول الدين ومسائل الإجماع، فمن خالف في هذا القسم فهو ضال على غير طريق وهو آثم ويجوز التعنيف له والتثريب عليه. القسم الثاني قسم يجوز الخلاف فيه وهي فروع الدين ومسائل الفقه، فالمخالف إن كان من أجل الاجتهاد فهو معذور وله أجر ولا يجوز التثريب له ولا يجوز الوقوع في عرضه مهما كان قوله غريبا أو بعيدا. أقول أيها الأحبة، من فقه هذه المسألة عرف كيف يدرس علوم الشريعة، وعرف أين يضع قدمه عند وجود الخلاف، لأن هذه المسألة مزلة الأقدام، مظلة الأفهام، هلك بسببها أقوام وفئام. من خالف أصول الدين فهو مبتدع ضال، لأن الشرع بيّن هذه المسائل بيانا كافيا لا يستوجب الخلاف. أما الفروع فإنها محل خلاف لتعارض الأدلة، فالمخالف فيها لا يسرب عليه ولا يلام إذا كان معتمدا لا على هوى ولكن على دليل. ومن أفضل الكتب في هذا المجال كتاب شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ارجع إليه في هذه المسألة تجد كفايتك، فإنه شفى وكفى في هذا الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. سامحوني إن كنت قد أخطأت أو أسأت أو ظن البعض منكم أني أقصده بكلمة أو بعبارة أو بإشارة، في ختام هذا المتن المبارك أسأل الله جل وعلا أن يخرج منكم علماء عاملين ينفعون الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يبارك لكم فيما تأخذون من العلوم، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلني وإياكم ممن رفع الله ذكره بهذا المجلس في الملأ الأعلى وكتبت له الدرجات العلى من الجنة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ما كان من خطأ في هذا المجلس فهو منا ومن الشيطان، فنستغفرك ونتوب إليك، وما كان من صواب فهو منك وحدك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم اهدنا إلى محاسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا العلم وسهله علينا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا، واشرح صدورنا للحق، واجعلنا من أهل الحق، وثبتنا على الحق، وأحينا على الحق، وأمتنا على الحق، واحشرنا في زمرة أهل الحق، واجعلنا يوم القيامة من أهل الحق، وأدخلنا الجنة وأنت أكرم الأكرمين برحمتك لا بأعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مسائل الزواج بلا ولي هذه ما عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، اللهم آمين، اللهم آمين. تفضل. ها تفضل، بس ما في وقت الغداء ولا احنا، انا ودي اجاوب على الاسئله. لا بكره ما في. طيب شوفوا الاخوان اللي يريد درس يا اخوان، يريد درس كلموا الاخوه في الاشراف هنا، انا استطيع يوم الخميس بعد الظهر. شوفوا الاخوه مناسب لكم، كلموا الاداره هنا و نواصل معكم كل خميس بعد الظهر، يصير مخصص لكم. ماذا تريدون مثلا في العقيدة؟